وممكن في اوكسجين طبعا بيتاخد بيبقى في البيت بقى الاوكسجين في ناس زي ما انا شرحت لكم عايشين على الاوكسجين. في ناس بتحتاج ياخد اوكسجين 15 ساعه في اليوم, وفي ناس محتاج ياخد اوكسجين 20 ساعه, في واحد محتاج اوكسجين 24 ساعه مدى الحياة عايش كده زي ما قلنا, وبيبقى اسطوانات الاكسجين دي في البيت على طول. والعربيات عربيات الشركات عارفة عامل زي الجماعة بتوع زي الأنابيب, بس الأنابيب دي مبقتش موجودة, لكن هي عاملة زي دي بقى أكتر هو يعني مش فيه أسهم مش فيه هو الأزاز البيبسي اللي هي ازاز, وكان زمان البيبسي ده كله ازاز. فبص تلاقي العربية تعدي على المحل ريجولار تجيله المليان وتاخد من فوق على طول ريجولار, مفيش يعني هيك العربية عارفة ان ده بتروح له حد وثلاثة مفيش ثلاثة. ودايما المريض بيبقى عنده في البيت عنده يعني عنده اسطوانة واثنين وثلاثة, هو بيبقى عنده مثلا اسطوانتين ازاي, في ناس يبقى خليها تلات خليها عندي تلات, كل ما اسطوانة تخلص اغيرها. بص دي بقى عشان انا ما اضمنش الظروف, يعني لو حصل اي دربكة في البلد انت ازاي ممكن الاكسجين ده ما يوصلوش خلاص هيموت, مفيش بقى فيها هزار. انت بقى حط نفسك مكانه, زود حاجة عن الأكسجين أدمينستريشن برضو, إن في دلوقتي حاجة اسمها الأكسجين إكستراكتور, وأنا اديت لكم فكرة عنه صح ولا لا؟ مش قلتها مرة؟ قلنا في كده جهاز في جهاز يعني بيإكستراكت الأكسجين من الهواء الدوري, يعني جهاز كده مش كبير قوي مش حاجة ضخمة يعني, ويستخلص الأكسجين من الهواء الدوري ويضخه للمي. مش نقدر نكهرباء ودي بطاريه وكل حاجه, كل دي حاجات في برضه عشان تبقى فاهم برضه في بورتابل اوكسجين سلندرز يعني زي اناجيب اوكسجين بورتابل اقدر اتحرك بيها, وعشان يحلوا مشكله ثقل الوزن في اوكسجين بيبقى محطوط في اسطوانات بلاستيك, وانا ملهاش وزن تقريبا خالص, مفيش خالص حاجه نايفه خالص تقدر تشيلها معاك في اي مكان, يعني عشان الانسان برضه يتحرك, وانا دلوقتي الرب اللي قاعد في البيت وانا عايز انزل برضه لان عنده دي فاسيلتيز. في بقى الفنتليتور, الفنتليتور بيبقى عباره عن حاجتين, طبعا الفنتليتور ده شغلانه يعني, بس في طريقتين اللي هو الانترميتنت فنتليشن اللي هو الفنتليشن العادي اللي هو انسبيريشن اكسبيريشن عادي زي اللي هو بيبقى زي المنفاخ كده, وفي بتاع اسمه البيب, البيب ده جبنا سيرته اللي هو اسمه بوزيتيف اند اكسبيريشن بريشر, يعني زي ما قلنا انه واحنا بنعمل اكسبيريشن الالفيولاي بتكولابس, ففي حالات زي الادلت ريسبيراتوري ديستريس سندروم هذه الحالات بيصعب عليهم ان الالفيولاي تكولابس, الالفيولاي تكولابس فيقوموا في اخر الاكسبيريشن يروحوا مدين بوزيتيف بريشر, يعني العيان يعمل انسبيريشن الجهاز ينفخه انسبيريشن, يجي في الاكسبيريشن في الاخر يروح مدي كمان نفخه كده, عايز يعني ايه عشان الالفيولاي ايه ما تعملش كولابس يعني جامد, اذروايز ساعات بتبقى كولابست وما ترجعش يعني حاجات بقى يعني كده. فاذا ما كنت تحس انها معلومات عامه, هذه معلومات عامه بس مش عارف يعني برضه, ويمكن في الفارما يعني بتهيألي في الفارما خدت حاجه زي كده ولا ما حصلش. انا اذكر خدت حاجه اسمها اوكسجين سيرم, طبعا في حاجة اسمها الشيست وول ديزيز دي انا مش عايزها خالص، بس عايز حاجة واحدة في الصفحة دي. انا عايز صفحة اللي هو جنب كلمة كايفوس كوليوزيز، جنب كلمة كايفوس كوليوزيز هتكتب جنب العنوان كده سام هذا يبقى تجيلة، جنب كلمة كايفوس كوليوزيز هذا يبقى تجيلة هايبوفنتيليشن. الكلام ده قلناه بس عشان بنفكرها، يبقى الكايفوس كوليوزيز هذا يؤدي الى هايبوفنتيليشن، هذا يؤدي الى هايبوكسيا، والهايبوكسيا يؤدي الى بلمونري فازوكونستريكشن، والهايبوكسيا تؤدي الى بلمونري فازوكونستريكشن، هذا يؤدي الى بلمونري هايبرتنشن، هذا يؤدي الى بلمونري هايبرتنشن، هذا يؤدي الى كور بلمونري، هذا يؤدي الى كور بلمونري. يبقى احنا متفقين انه الكايفوس كوليوزيس ما هو الا chest wound disease يؤدي الى كور بلمونيل لا اكثر ولا اقل. في كمان حاجه كده تبص يعني الاسبرجيل نفسه اتذكر فين في الجست؟ ذكرناه فين؟ ذكرناه في البرونكا الأزمة، وقلنا ان الاسبريجيلس ده كده حاجة فانجس كده سابروفيتيك، يعني هو موجود دلوقتي على الترابيزة دي وعلى الترابيزة دلوقتي، فأنا بسهولة جدا ممكن استنشق اسبريجيلس ولا يهمني ولا يحصل حاجة. في واحد لا يستنشق الاسبريجيلس يعمله حساسية، يروح عامل له برونكا الأزمة. طب ايه الدليل؟ ايه الدليل؟ الدليل ان احنا هنا ناس عندهم اسبرجيلس انتيبودي في برونكا الأزمة، يعني لو تفتكر خلاص يا عم روح بقى بتاع الحساسية ده يعمل لك اختبارات ايه؟ اختبارات حساسية وانا اتأكد من القصة، ويعمل لك البتاع اللي اسمه ديسنسيتايزيشن ثيرابي والحاجات الحلوة اللي بيعملوها. طب ايه كمان بيعمل الاسبرجيلس؟ الاسبرجيلس ده ساعات بيخلي بيعمل حساسيه هم وبيخلي فيه ايزينوفيليا، والايزينوفيل بقى جميل تنفيد اللنج. في حاجه هنقولها النهارده اسمها ايزينوفيليك نيمونيا. يعني ايه ايزينوفيليك نيمونيا؟ ان اللنج مليانه ايزينوفيليا، دي حاجه مش كويسه. الاسبرجيلس بقى ساعات يعمل ايه بقى؟ الاسبرجيلس بقى يعمل ايه كمان بقى؟ يعمل ايه؟ الاسبرجيلس ممكن كمان يعمل لي حاجه تانية، يعمل لي كده يا سيدي. انا راجل عندي تي بي دلوقتي، عندي كافيتي والاميونيتي بتاعتي زي الزفت، ما تبرز بقى يعني الناس فين اهو في عندي اتش اي في ولا عندي حاجه، فعندي تي بي كافيتي، يقوم الاسبرجيلس يخش جوه الكافيتي بقى ويزرع جوه، ويسموها ايه؟ اسبرجيلوما. اسبرجيلوما حاجات كده يعني. في مشاكل اللي هو يعني الاسبرجيلس هي ممكن يعملها. في لمض بقى اسمه ايزينوفيليك نيمونيا، يتهيألك ان انت ما تعرفوش، لا انت عارف. اللي هو عارف ايه؟ افكرك بحاجه بسيطه جدا، مش احنا خدنا دود اللي هو الانجلستوما الفلاريا الاسكالز والحاجات دي، دي دود بيعمل ايزينوفيليا عادي خالص. ممكن الايزينوفيل دي لما تكتر في الدم تنزيد اللنج، ادي اسمها ايزينوفيليك نيمونيا. وكان من ضمنها لو تفتكروا حاجه اسمها لوفلر سوبر، لوفلر ده كان ستيج بتحصل اثناء اللايف سايكل بتاع بعض الدود ان اللارفي اللارفي بس هي اللي توصل للدار. في كمان اقول لك حاجه غريبه جدا، في انسان ياخد بنسلين كتابه سبورين يحصل له يا دكتور انزيموفيليا فظيعه فظيعه من الانتي بايوتيك طبعا، فالانزيموفيل من كتر ما كترت بتنفيد الدار والعين يقعد يكح يلهج. طب ايه ده؟ وتلاقي الدكتور ايه بقى، بص يعني ايه الدكتور بص الشيست انفكشن ما بتروحش خالص، ويغير من بنسلين لبنسلين اخر وحاجات خايبه كده. لازم انا يعني برضه يعني احنا النهارده يعني دكتور لازم يبقى في حاجه اسمها انتوا بتاخروا ليه كده يا بص يا دكتور ايه الاسباب؟ يعني انا النهارده ايه يا اخوان الراجل ده اللي هو يعني اقول لك حاجه يعني عشان بس احكي لك قصه كده عشان انت ما تستهونش بالعلم. يعني في واد مثلا ايه عنده ساينوسايتس، ساينوسايتس عادي جدا، وبعدين الدكتور كتب له ايه مثلا بنسلين بتاع، فالواد ده حصل له ايزينوفيريك نيمونيا من البنسلين، هو هيشتكي هي مش نيمونيا على يعني بصوا ايزينوفيريك نيمونيا هي مش نيمونيا بالمعنى اللي احنا عارفينه فاهمين ولا لا؟ ولذلك في واحد غدد فبيسال واحد يقول له ايه؟ بس يا راجل بص الراجل بيقول له ايه؟ بص بيقول له ايه؟ يقول له طب ايه بقى الباراسايتس بتعمل نيمونيا؟ طبعا انت النيمونيا ممكنه للنيمونيا اللي احنا قلناها النيمونيا يا راجل دي معروفه، هو عايز الايزينوفيلي مش النيمونيا اللي هي الدوبر فالمهم الواد عنده ايه؟ ساينوسايتس. فالواد عمال يتنيل فراح للدكتور فكتب له ايه؟ شويه بنسلين شويه بتاع. فزي ما تقول الواد حظه باب هو حساس للبنسلين. ومش معنى ان انا حساس للبنسلين ان انا لازم اخرش بقى واعمل لك شغلانه، لا انا عندي زينوفيليا دلوقتي. والزينوفيل زادت. فبدات تضرب في مين؟ في اللمض، فبدات تكح. بس في شويه كح. نهجان، كلام كلام كده. فالتاني يقعد يقول له ايه؟ اصل الساينوسايتس بقى زي ما تقول البوست نيزل شارج بيعمل ريفيشن وبيعمل كح، يعني اوكي صح الكلام. وعمال يغير من انتي بايوتيك لانتي بايوتيك. الرد مش هيتحسن. شال له مش عارف البنسلين حط بنسلين تاني، شال بنسلين حط له تيفانوسبور، ما التيفانوسبور والبنسلين في بينهم كروس سينستين. فهو هو عايز يقول ايه هنا؟ انك انت بص الدكتور بص حبيبي انفستيجيت يعني انا دلوقتي الواد ده مش عايز يتحسن ليه؟ يا اخي اعملوا اي بتاع يا اخي. حتى عندنا ايه؟ في حاجه في العلم كده اسمها ايه؟ في حاجه في العلم اسمها ايه؟ روتين انفستيجيشن. بقول لك ايه؟ اعمل لي شيست اكس ليه يا حبيبي كده؟ من السي بي سي يعني اي واحد يخش المستشفى يقول لي ايه؟ يعني انا اسمع حاجات في بيزك كده في بيزك بص انا اسمع لي على طول اي حاجه مش مظبوطه يبص ايه اسمع لي اكس راي ليفر فانكشن كيدني فانكشن كده على طول بلاد شوجر سي بي سي حاجات الف ب انا قدامي حاله مش عارف ايه يعني مين البيزك؟ اه والله ده في زينوفيليا طب ايه السبب؟ تروح جاي لكن اي تخطيط ويفضل يلف في شهرين لحد ما يروح لواحد بيفهم شويه يبتدي يقول له لا ده المفروض نعمل كذا فتلاقي حتى في الدكتور يقول لا لا لا لا وقف كل المضادات الحيويه خالص انت مش محتاج مضاد حيوي خالص ازاي؟ روح بيجيب شويه كده ان شاء الله حتى شويه كورتيزون كده لمده اسبوع ولا حاجه لا خلاص خلاص والله بعد يقول لك فين الدنيا هو ده اللي عارف عارف ايه؟ معرفش حاجه جامده ماشي بالعافيه يعني. احنا النهارده عمالين نتكلم في النهارده في الكليه في استاذ زميل يعني عزيز اسمه الدكتور ولا الشكور كده بتاعي بتعطيه الدكتور مصطفى غدو دكتور مصطفى غدو بتاع فكرة ده دفعتي مصطفى دفعتي مصطفى غدو ده بقى عشان تبقى عارفين يعني ده ما شاء الله عليه الراجل يعني كان عايز اقول لكم الراجل يعني الراجل ده بقى انتوا ما تعرفوش الثقة اللي ده بدعي جامد قوي قوي بص جامد قوي جامد قوي ده دفعته وانا حافظه فعمالين نتكلم على هما بيجهزوا عشان يدرسوا الدكاتره الشباب اللي زيكم الواحد اسمها ايه الايفيدنس بيست ميديسين بقى احنا هنا النهارده انت بتقول فلان ده عنده كذا ايه المقام وعنده كذا يعني انت ماشي معاه ازاي اصل انا معالجه بقالي شهرين بتعالجه من ايه اصل هو عنده كذا ايه الدليل تلاقي كده لما تيجي تخش في الموضوع كان التشخيص بتاع الدكتور مش حاجه زي ده بقول لك طيب في مرض وحش قوي لسه جاي واحد زميلنا الصراحه برضه يعني كده انت بعد الفتره معانا بقى تقعدوا تقولوا بعض ايه دلوقتي فلان جاله كاسر دلوقتي فلان جاله دلوقتي فلان مات كده عادي يعني ده جاله انفارش عادي فالمهم دلوقتي جاله ايه يا اخي؟ هو عمال ينهج وعمال يكح واحد زميلنا كده دكتور يعني طب ما فبينا كل ده وفضل يلف يلف يلف لحد ما الاقي ابن الانفستيجيشن بزينوفيليا شديده مجهوله في الهويه مش عارف يسموها دي بيسموها ايه بقى في العلم يا ولا هايبر زينوفيليا اسمها كده في ناس كده ربنا كده بس الزينوفيل ده اصل اللايف بيسيه يعني انا عايز واحد جدع يقول لي هو الار بي سي لما تكتر في الدم غير الواي بي سي لما تكتر في الدم ها الواي بي سي لما تكتر في الدم الواي بي سي بتنزيد التيشو فدي زينو في الفيديو اللي فيه الهارت يتاثر والدم يتاثر بس مجرد ياخد كورتيزون الكورتيزون ده هو البعبع بتاع الزينو في بعبع زينو بنشوف الكورتيزون تجري تجري على طول يعني العيال ممكن يخف وهو بيشتري الكورتيزون اول ما زينو في الكلاية الراجل بيشتري الكورتيزون تروح نطط في البول على طول جريء نطط في اليوري يعني البول بقى كله زينو في خاف دكتور بالك انت بس يعني دي فكره انتوا عارفين يعني ايه ايزينوفيلينج نيمونيا برضه في حاجه كده يقول لك ايه؟ يقول لك ايه؟ يقول لك على فكره الايزينوفيلينج نيمونيا يا اولاد ميت مش عارف مكتوبه ولا لا بيحصل معاها اكتب برونكوسبيز مش عارف مكتوبه ولا لا مكتوب او ويزي تشيست حتى يقول لك ايه؟ هي ايه دي النيمونيا اللي بيحصل معاها ويزي تشيست؟ يقولوا الايزينوفيلينج نيمونيا بس هي مش حاجه كده هاديه هي بص يا دكتور الدينوفين بتنفلتريت عارف ايه؟ الانترستيشيال تيجو بتاع اللون ولا علاج ده فراجماتيك باراليسيس يعني اي بتاع كده ده كلام عملي كلينيك بس نبقى عارفين على فكره اشيع سبب انا هقوله على فكره اشيع سبب في الديافراجماتيك باراليسيس ايديوباسيك يعني هو ممكن واحد بقى يجي له ايه بقى؟ يجي له مثلا يروح يعمل عمليه يروح الراجل هافف له الفرينك يجي كده واحد يجي له فايرال انفكشن هيربس زوستر تروح ضربه الفرينك لو حصل فايرال تروما واحد يجي له ورم كده في التشيست كده ولا حاجه يروح ضارب الفرينك حاجه انت كده وطبعا انتم يمكن شفنا احنا اللي هو الديافراجماتيك باناليسيس كان بيعمل ايه بارادوكسيكال ابدومينال موفمنت يعني دي حاجه معروفه ان الديافراج المفروض ينزل الى اسفل الانسبيريشن البطن بتطنش لا الديافراج من هنا لما بيبقى فيه باناليسيس بيبقى فلابي وخراع فبتشفط لفوق بالنيجاتيف انتراسراسك بريشر اثناء الانسبيريشن لما الدفراج بيبقى بارالايز العيال العين يعمل انسبيريشن تلاقي نيجاتيف انتراثراسك بريشر يعمل ساكشن للدياجنال الى اعلى، فتلاقي بطن المريض بتريتراكت اثناء ايه الانسبيريشن دي بيسموها بارادوكسيكال ابدومينال واذا كان الدياجنالتك باراليسيس يونيلاترال هتلاقي كلمه ايه سيسو موفمنت اللي هي حركه المرجحه. ليه بقى؟ لانه لو انا عندي كوبلة سليمه وكوبلة مش سليمه، الكوبلة السليمه هتنزل لتحت في الانسبيريشن فالدايفراجم يبلج في هذه الناحيه، الكوبلة اللي فيها ايه باراليسيس هتتشفط لفوق اثناء الانسبيريشن، فالناحيه دي بطنه ايه تريتراكت، فتلاقي ناحيه بتبلج في الانسبيريشن اللي هي الناحيه السليمه وناحيه بتريتراكت فتلاقي العيان بطنه ناحيه طالعه وناحيه نازله كده عامل زي المرجحه. كلام طبعا بس خلي بالك الدايفراجماتيك باراليسيس ما يعملش ديسنيا الا اذا كان بايلاترال، عشان كده بس حضرتك يعني كلام زي ما انت شايف يعني ايه. في برضه حته كده اسمها هيبوبسيس الصفحه اللي بعد الوزن ايه يعني ايه دايما تتسال السؤال ده هو اللي هو مين؟ مانجمنت اوف هيماتيمسيس. اي حته تروحها يقول لك كيف تعالج ايه متاخرين؟ لازم تقعد تلف كده يعني. فدايما يجيبوا لكم ايه يا اولاد؟ دايما يجيبوا لكم ايه؟ يجيب لك management of hematemesis. تقول له بقى رابتشر فاريسيس ومش عارف ايه والكلام الحلو ده وانجكشنز كيو سيرابي وبنتك السر والهايس ده. حاجه انا هزنقها لك. طب قول لي management of hemoxis. يعني ازاي توقف الهيموكسيس؟ تلاقي نفسك مش عارف. مش هتعرف تجيبه. معلش. مش هتعرف. لازم تعرف كلمتين وهتلاقي كلام اهبل قوي مكتوب طبعا. اول كلمه هيستوري اكزيميشن ايه؟ انا النهارده لما يجي لي عيان بيجي الدم من بوكو فانا اقعد اقول له ايه؟ انت بتستفرغ الدم ولا بالكحه؟ تلاقي العيان عارف يقول لك ايه؟ معظم الاحوال مش عارف. انا مش عارف ارد يا راجل بعمل ايه قبل كده؟ لانك انت وجدت ان في دم عمال ايه؟ ينزل من منك. انا كحيته ولا استفرغته؟ ولا انا كحيته وبلعته وبعدين استفرغته؟ انا مش عارف ده انا عيان ولا الدم ده جاي من نزو فارنكس يا اخويا؟ مش بيحصل؟ مش انتوا خدتوا في الانف والاذن نزو فارنجيال كارسينوما وكانت تعمل دم والدم ساعات يتبلع يتبلع يتبلع وينزل من تحت لينا؟ ما اتقالش الكلام ده. بيطلع الموضوع نزو فانت بقى شوف يا حلو هو هيبوبسيس ولا هيماتينسيس ولا جاي من نزو فارس. هتاخد هيستوري وهتفحص وهتعمل انفستيجيشن. مش مهم بقى الانفستيجيشن بقى اكس راي وسي تي وحاجات ثانيه هنبقى نقولها بعدين مش مشكله. خلاص المهم لازم اتاكد انه هيبوبسيس ثم ايه اعرف الناحيه اللي بتجي الدم شمال ولا يمين صح ولا لا؟ انهي رئه اللي ايه؟ اللي بتنزف. طب لو الرئه الشمال هي اللي بتنزف انا ايه وعلى انهي جنب؟ انام على اليمين على الشمال. يتخيل بقى ينام على الشمال برضه لانه لو نام على الهيمس سايد هتلاقي الدم اللي بيخر دم الدم بتاعه هيتدلق في الهيمس سايد. يبقى انت في ناحيه باظت والناحيه الثانيه انت شغلتها لي. يعني انت ظبطت كده. صح ولا ايه؟ ثم بقى تبتدي تشوف لو الهيموكسيس مايل لو الهيموكسيس ده مايل يبقى نعمل ايه؟ عالج السبب وبس. بس هو يوم واحد. لكن لو الهيموكسيس ماسف ومكتوب عندك الفوليوم هو لو مثلا واحد يقول لك انا في خلال يومين جايب 600 سم دم ده كتير فتتدخل بقى. يعملوا ايه؟ فاكرين احنا عملنا البالون، البالونة دي اللي الصنج ستيك تيوب اللي دخلناها في الاسوفيجاس نفخناها. انا ممكن اعمل كده في بالونة برضو بتخش في البرونكس في اللنج اللي هي تعبانة، يخش بالمنظار يروح نفخ البالونة، وساعات يحقنه الكولد سلاين، وساعات يحقنه العيان فازو بريسن كده. ده عامله زي الايه؟ عامله زي السوبجنتريز. وساعات توصل بقى لايه يا دكتور؟ في عيان بقى اللنج عماله تخر تخر مفيش فايده، تقوم يقوم عامل له انجيوجرافي، يعمل له ايه؟ بلمونري انجي، ويعرف انهي بلاد فيسل اللي بيخر. هذا البلاد فيسل اللي في اللنج الشمال اللوب اللي تحت هو ده اللي عمال يخر، يروح حاطين فيه جيل فوم يقفلوه. دي بيسموها ايه؟ امبولايزيشن ثيرابي. يحطوا فيه كده جيل فوم يقفل الارض يقفله، مش عايزه عمال يخر الراجل هيبقى صغير مش عارف ازاي. وهكذا يعني، هي حاجات بسيطة جدا جدا. في بقى شوية تجميعات كده، دي كلها مهمة بس تقلب الصفحة. التجميعات دي بقى تقراها سيادتك، بس في واحدة أنا في تجميعات تهمني. أنا يعني مثلا بص الصفحة التانية مكتوب إيه؟ causes of solitary nodule في الشيست إكسري. أو اكتب غير كلمة solitary nodule، اكتب أو focal lesion، بتسميها إيه؟ focal lesion. أو ماس، ماس يعني واحد عمل إشاعة فبيقول لك في ايه؟ او اكتب او كوين شادو، كوين شادو، كل دي معاني واحده. انت يا دكتور عارف عايزك تكتب ثلاث كلمات على العنوان ده، تروح كاتب ايه يا جميل؟ بص، جرانيلوما ادينوما كارسينوما متشكلين، بس خلاص جرانيلوما ادينوما كارسينوما. حتى اقول للعيال ايه؟ قومة. يعني ايه قومة؟ قومة المقطع قومة يعني ماس. جرانيلوما ادينوما كارسينوما. انزل تحت يا جميل هتلاقي مكتوب جرانيلوما في اللاند. ده سؤال يسأل كثيرة، يجي يقول لك ايه؟ كل الجرانيلوما زي اللي بتيجي في اللاند، كل الجرانيلوما زي اللي بتيجي في اللاند. فطبعا تفكركم ايه هي الجرانيلوما؟ هي كرون يعني، يا ريت تكتبها لي على العنوان، هي مكتوبه في البتاع بس عايزك It is a chronic specific inflammation. مظبوط ولا لا؟ مش احنا خدنا زمان الالتهاب؟ الانفلاميشن؟ ايوه طبعا. سنه دلتا قالوا لنا ايه؟ اكيوت كرونيك. والكرونيك سبيسيفيك نون سبيسيفيك. السبيسيفيك لو الانفلامد تيشو عمل نوديول او ماس مكونه من هذه الكرونيك انفلاماتوري سيلز اصبحت جرانيلوما. يبقى ما هي الجرانيلوما؟ هي نوديول او ماس تتكون من كرونيكالي انفلامد تيشو كومبوزد او داخل معاهم هذه الكرونيك انفلاماتوري سيلز، وهي كرونيك سبيسيفيك انفلاميشن. لابد انت تعرف كده. في مره سؤال مره جه عندنا قام الجيسي بيقول العيال ايه؟ قول لي الديفينيشن اوف جرانيلوما، ثم قول لي 3 جرانيلومات بتيجي في اللنج وتحدث عن واحده منهم. مره قال 3 جرانيلوما وقول لي ذات شخصهم. يعني ايه اشخصهم؟ يعني كلينيكال بيكتشر وانفستيجيشن. هتقول ايه؟ تي بي ساركويدوزيس دول على رأس القائمة. في عندك بقى حاجات تانية، هيستيوسايتوزيس اكس وحاجات كده، فعلا عندك التجميعة بتاعة البريدين حتى في الليفر برضه. ها الليفر ماشي، بس يعني الباقي كل ده بقى كلام. بص بقى يا ولاد، الحاجات دي اقعدوا بقى تقولوها، اللي هي لانج انفولفمنت مش عارف ايه، دي اسمها تجميعات، واكتب ان دي تجميعات هامة للبروبلم. تجميعات كده هتلاقي شبهها في الليفر عندك لو انت تخد بالك، تلاقي ورا. في بقى موضوع احنا ما خدناهوش لسه، اللي هو ايه؟ ايوه صح كده. اسمه ايه؟ سيستيك فايبروس. شو صح كده؟ سيستيك فايبروس. طب كم سؤال؟ بص اكتب على هذا الموضوع من فوق كده شبيه البرومكيك. شبيه البرونكيت. اكتب ويز بس في حاجة. ايه الحاجة بقى اللي فيه زي ده؟ ويز اكسترا بالمونري مانيفستيشنز. يعني هو شبه البرونكيت بس فيه اكسترا بالمونري مانيفستيشنز. لو كده ايه ممكن البنكرياس مش عارف يطلع السكريشن دي، يبيحصل ريتينشن لهذه السكريشن في البنكرياس. فالبنكرياس يحصل له ايه؟ سيستيك تشينجز. تلاقي البنكرياس الاسيناي عماله تديني سكريشن مش عارفه تخرج، فتلاقي البنكرياس بقى مليان سيست سيست سيست سيست، ويسموه سيستيك بنكرياس. الليفر لو البايل بتاعت الليفر غليظه مش هيحصلها درينج بسهوله، فيحصل ايه يا اولاد؟ بيلياري اوبستراكشن. خلاص يبقى بارشيال اوبستراكشن باي تايم ممكن يجيله بيلياري سيروزي. حاجات غريبه قوي. بس في حاجه بقى عجيبه في السويد لاند. السويد لاند تخر صوديوم بالهبل. السويد لاند تخر صوديوم، تلاقي الواد عمال يجيب صوديوم كده في العلب بتاعه لدرجه ان هو بيحصل له صوديوم ديبليشن، ويقيسوا الصوديوم في العرق بتاع المريض. ايه رايك؟ ما بيتقاس. فلما يجي يقول لك الصوديوم بيزيد في العرق في حاله ايه؟ في المرض ده. طب ايه يعني الموضوع؟ هو ده بيرفلكت ايه؟ بيرفلكت ان الاكسوكراين جلاند ديستربت فانكشن. الاكسوكراين جلاند حتى السويت جلاند تاثرت بطريقه ما، وقاسوا الصوديوم في العرق لقوه متزايد. خلاص نقرا اول ثلاث اسطر كده، بيقول لك ايه؟ ده مرض بيتعلق بالفيسكوسيتي بتاع السكريشن، وان هذه السكريشن الدينيسيتي بتاعتها او بتبقى الدينيشيس. هذا الموضوع بيؤثر في ثلاثه اورجان: اللنج، برونكو بالموناري، البنكرياس، والليفر. والسويد لاند ليها حاجة خاصة عمالة تخر الصوديوم. أنا عايزك تعرف المعلومة دي. خلاص كده يا عم؟ فتلاقي المريض بقى يبدأ يحصل له إيه بقى؟ يبتدي يحصل له المانيفستيشن. سيب بقى الكلام الباقي اللي مكتوب في الأول، لك ليه كلام كبير كده ولا كأنك تقراه مش فاهم. نخش بقى على كلينيكال بيكتشر. هتلاقي المرض التارجت أورجان هو اللنج. يعني اكتر اورجن هيبقى تعبان في الواد ده اللنج. طب اللنج هيحصل فيها ايه؟ يا ريت تكتب لي احنا كتبنا ايه عن برونكيتس؟ انه اوبستراكتيف وسبيراتيف. هكذا هذا المرض. يبقى تكتب عليه اتيز اوبستراكتيف وسبيراتيف لنج لان هو. بس هو ابتدى بمين؟ ابتدى بالانفكشن ولا بالاوبستراكشن؟ هو بادي بالاوبستراكشن. وعايز افكرك الاوبستراكشن سببه ايه؟ سببه الكريشيا الكريشيا. معلش انا برضه يعني معلش انا مريان على حاجه كده، ممكن بس تكتب حاجه على الشمال عشان خايف انت تنسى. معلش اكتب انه الاكسوكراين جلاند بتسكريت انيشيس Delicious أو secretion with high viscosity. هو ده المشكلة. الإكسكراين جلاند بتطلع secretion with high viscosity. هذا يؤدي إلى خلاص؟ يؤدي إلى واحد اللنج. هيحصل إيه جميل في اللنج؟ هيحصل برونكيال ها؟ اوبستراكشن. السكريشن ايه؟ غليظه. طب برونكيال اوبستراكشن و انفكشن بس خالص. ففي الاخر يحصل ايه؟ سيستيك تشينجز. خلاص بقى هي اوبستراكشن و انفكشن. بس هي كلمه سيستيك لانج هي كلمه اشد من البرونكيتس. يعني هذا الدايليتيشن السمول برونكيول اشد. مش وهوريك الرسم عامل ازاي. طب البنكرياس ها؟ سيستيك بنكرياس. سكريشن ما بتطلعش. هيحصل لها مش هو حتى يقول لك ايه فاكرين اللفظ ده؟ هو بصوا ريتنشن سيست. فاكرين اللفظ ده؟ سكريشن ريتين فيحصل سيستيك تشينج. والليفر البايل هتبقى بيزن فيحصل بيلياري اوبستراكشن. كوكتيل بير فلوس وهكذا يعني حلو الكلام. فتعال نشوف بقى كين كاتبينشن كائن مبروكيتس بس ده ايه بقى تلاقيه جاي من سن صغير. يعني معلش حد يقول لك ايه بص دكتور يقول لك ايه بص ايه الثلاث ايه المرضين اللي احنا درسناهم بقى معلش يعني او في ثلاث امراض. بص يا اولاد في ثلاث امراض اهو فيهم هيلوي وكونستراكشن ممكن تدوهم لي سي او بي دي فكر معايا كده سي او بي دي وبرونكيا الازمه وبرونكيت فيهم كونستراكشن صح ولا لا؟ يقول لك لما تلاقي الهيلوي وكونستراكشن انت مش عارف سببه في العيان وخصوصا سنه اقل من 30 سنه عيل عنده 13 سنه عيل عنده 13 سنه شاب عنده 25 سنه ايه هو الهيلوي وكونستراكشن بالكامل اللي عند الوالد وشكله مش برونك الاسم يعني يا اخي معلش انا اسف يعني واحد في سنك انت يجي له ليه برونكيتس يعني ليه؟ فيك ايه؟ معلش يعني حاجه كونجينيتال يعني كده فقط اوعى يكون سيستك لون يطلع سيستك لون في راي زياده الموضوع. وعلى فكره بص مكتوب عندك ايه مكتوب معلومه مرعبه سيستك لون ديزيز از كومنست ايروي وبستراكشن في مرضى اللي سنهم اقل من 30 سنه يعني بيلفت نظرك للسن الصغير الواد ده مش سيجو بيجي خلي بالك ولا برونكيت الواد عنده حاجه وتلاقي الواد يحكي لك القصه يقول لك انا امي من وانا طفل يا دكتور في ابتدائي تلف بيه على التكاتف والواد مشهور اصل انت عارف الواد فلان هو صدره دايما تعبان الواد فلان اصل دايما الرئه عنده مش حلوه صدره دايما تعبان وعلى طول يجي له نزلات شعبيه وانت بقى سامع الكلام كده وساكت كده ايه الفرق يا اخي بين الدكتور المحترم والغير محترم؟ يعني ايه بيجي له نزلات شعبيه دي ممكن افهم يعني ايه دي؟ مش معنى الواد ده دونا عن باقي العيلة يبقى الواد ده فيه ايه؟ خسوف يبقى انا لازم ايه؟ ادور ولا لا؟ ولا انت بص يدور اعمله سيت سكان يا ابني ايه بقى؟ والله عملنا له شعر صدر حلوة ما هي هتفضل حلوة كام سنة لحد ما هو في الاخر هيبقى سيست هتلاقوا صاحي من النوم تلاقي فيه سيست قاعد على السرير وفيه عينين خلاص ما فيش الواد راح فين ولا يا ماما لا في عين وركب على السيس الناس دي عاشوا دلوقتي بقوا عايشين عارف ايه اللي معيشهم؟ اللي معيشهم ايه بقى يا سيدي؟ المشيئة بس ازاي؟ ما ربنا يكرمني يا ربنا يسبب الاسباب حصل تقدم في الانتي بايوتيك يا باشا لان الناس دي بتموت من انفكشن فالنهارده بقى الانتي بايوتيك بقى حدث ولا حرج اللي زي 30 40 سنه فاتت معلش يعني عشان كده الناس دي بدات تعيش يعني مش عارف مش ثلاثينات واربعينات وعمالين يعدوا الاكسترا بالمونري بقى اللي هي ايه جميل بيلياري اوبستراكشن بيلياري سيروس سيستيك بنكرياس بس خلي بالك ده اكسوكران بارت وليس الاندوكراين يعني الجدع ده هو مش هيجي له ديابيت الا ليه لما الاكسوكراين بارت بقى يبقى سيست قد كده ويضغط على الاندوكراين عشان كده الديابيتس ما يجيش الا ليه وايه تاني؟ وايه تاني؟ طبعا كل الناس اللي تعبانين دلوقتي في الوقت اللي احنا قاعدين فيه ده السبب ايه؟ السبب انك السبب انا هقول لك حاجه معقولة انك انت امبارح نمت متأخر. حلو يا عم. بص كل واحد حكيم نفسه. هقول لك انا على السبب. انا ما نمشي بدري ابدا بس كل واحد عارف نفسه انا الايام دي عندي مثلا في دورات كده بناخدها كده تدريبيه. الايه بتعدي دورات تدريبيه معانا بناخدها في الكليه، لازم دورات عشان التدريس دي حاجات لازم عشان التربيات والكلام اللي حاجات روتين يعني. الدوره دي يا دكتور 9 الصبح بالظبط، 9 و5 ما ينفعش، مفيش هزار 9، يبقى انا عشان اوصل في المرور الساعة 9 بالظبط يبقى انا هصحى من النوم الساعة كام؟ لا 7:30، 9:07. حلو كده يا عم؟ طب انا عشان اصحى 7:30 وانا ببذل كل هذا الجهد طول النهار ودي حاجة اديشنال، يبقى لازم احترم نفسي والساعة 10:30 ابقى بسرير. معرفش يقضى ازاي؟ حلو كده؟ النهارده يوم طويل، انا عارف النهارده هيحصل كذا وكذا وكذا، اروح نايم الساعة 2 بالليل واصحى 7 الصبح عشان اجري الحق الراوند ولا درس مش عارف ايه وافضل اجيب في الشوارع، ابقى انا ما بفهمش. بس يا الله ما تتكلمنيش، انا مش بتكلم عليك، انا بتكلم جنرال. خلي بالك لان ده جزء، بص حبيب قلبي، ده جزء من الاستعمار اللي احنا فيه، احنا مستعمرين بطرق كثيره جدا. جميع بلاد العالم بيتخلوا على طول، مفيش بلد بتظهر في الدنيا قدنا، ايه رايك؟ مش انتوا عارفين كده ولا لا؟ خلينا في الدول العربيه. انزل اي دوله عربيه كده الساعه 9 بالليل، مش هتلاقي حد ماشي في الشارع يا باشا. خالص. ايه رايك؟ ولا دول اجنبيه. الساعه 7 8 مساء محدش ماشي في الشارع الا الصيع. الصيع بس اللي ماشي. خلاص كل حاجه قفلت. ليه؟ عشان يناموا بدري ويصحوا الصبح بدري، عشان هنصحى نشتغل، انا هصحى اشتغل وانتج، مش هصحى اقعد على مادة بشرب شاي لحد ما البتاع يمشي ورا، فاهم ازاي؟ مخليش اتكلم بقى، انت كده عمال تضرب بقى في الحيط، انا هنام ساعتين بالليل ويا ريتك بتعمل حاجة، ما تعملش حاجة دكتور الاتنين بالليل. وتروح فعلا درس اطفال الساعه 6 الصبح ولا 7، وبعدين تطلع الراوند تقعد تلف حوالين نفسك زلم وتروح بيتك مفيش. خلاص ادي عمال تدعو روحك. خليك حلو. الاكسترا بالمونري بيلياري سيروزس، بيلياري سيروزس، خلي بالك الجماعه اللي هم الاستعمار واحنا مستعمرين بقى لازم نبقى مؤمنين بدي. امال ايه؟ فرحانين يا رب، احنا بنصحى يا سلام دي الاخبار، صباح بالليل الشوارع صحيح مامور بس دراسه، بس هو ده المطلوب. احنا عايزين كويس قوي، كويس قوي حابب السكة. بيرفكت. الساعة 12 الظهر الشوارع زحمة موت. دي معناها ايه؟ مفيش حد بيشتغل. كل الشارع. كويس قوي. خطة ماشية مظبوط. تفضل كده لحد ما انت في الاخر تلاقي نفسك مش لاقي تاني. وحتى ربنا الواحد لما بيسافر السعودية أو الخليج بيزعل. سيبنا من أوروبا وأمريكا، الله يسهل الأمور. إيه؟ بعد 12 إيه؟ فين؟ بعد 12 في الليل؟ لا يا أستاذ أنت بتتكلمي على مكة والمدينة. الرياض لحد 12 في الليل؟ لا بس كان ده سوق، ده سوق. خلاص والله بص يا سيدي، لو في مدن في هذا المنظر تبقى دي خطر من عندهم. خطر. لا بس اقول لك على حاجه معلش، بص بقى يا دكتور، بس برضه انا هقول حاجه بقى، يعني هي يعني احنا المفروض بقى نبص على الدول المتقدمه المنتجه، يعني مش عايز اقول كلام وحش، بس هو الفكره ايه؟ بالتالي اللي فيكم سافروا يعني البلاد الاجنبيه، كلكم عارفين الساعة 7 مساء المحلات كلها قفلت 7 وفي بلاد 6 ويفضل فاتح الكوفي شوب والمطاعم بس تمشي في البلد تبقى قلقان مش حاجة كل العالم كده دول عربية بس عشان مكة المدينة جدة سوق دبي الحاجات دي ما احنا عارفينها في أسواق وحاجات زي كده خلاص طيب طب المهم انت بس يعني انا بنصحك نصيحه لوجه الله تعالى اتعود على كتير انك انت طالما في بكره شغل كتير واجهاد كتير جدا انت بتنام كويس بالليل وما تنزلش من بيتي الا وانا واكل كويس لازم اكل كويس ولو ما قدرتش اكل كويس قوي اعمل حاجه بسيطه وابقى عامل حاجه كده اروح واكلها كده على الساعه مثلا 11 او الساعه 12 عشان تفضل تكمل الاكسترا بالمونري بقى في حاجه تتقال قلنا بيليريسيروزس سيستيك بنكرياس وحاجه بقى حلوه قوي انفيرتيليتي قولوا لي بقى عايز حد يفكرني ايه مرض الصبر اللي كان فيه انفيرتيليتي الكارتا وده برضه لان الفاز ديفرنس عارفين الفاز ديفرنس الغاز ديفرنس ده انبوبة بيتقفل السكريشن الغليظة حلو كده وعالم على كيف بيكون يا ميليس حتى ظهر الاطفال يعني الولد حتى وهو مولود يعني لسه طفل تلاقي الميكونيا بتاعه اللي هو الميكونيا اللي هو الستاينال سكريشن بتاعته وهو فيتس لسه بتبقى غليظة لدرجة ان هما بيعملوا له ايه؟ حقنة شرجية يعملوا له انيما عشان يتفضل ومع كده هو بيتحسن يعني اقصد بس يعني جيبهم اورينتد لهذه المعنى والانفستيجيشن بقى ارسم التكس ريد يا دكتور بص بقى هنا السيست عامل ازاي بس طبعا برضه عايز اكمل كلمه على التعليق يعني هو البلاد الاجنبيه بيقولوا الساعه 7 مساء الليل مين اللي بيقفل ده ها استغني استغني يا باشا مش عايز حاجه يشتري مني حاجه الحمد لله زي الفل الساعه 6 بالدقيقه اخد واروح اشوف ولادي واشوف بيتي لان هو مصبر صح عشان كده برضه ما ينفعش الكلام ده لسه عندي ما ينفعش ان شاء الله لو الخطط اللي بتتحط الايام دي تمشي سموث انا بقى يعني ببشرك ان شاء الله وتبكوا تبقى حاجه تانية خالص يا خالص ان شاء الله قبل ده لان احنا كلنا بنخطط عشان الكوادر بتاعت الناس الاطباء ياخدوا كام والموضوع ياخدوا كام انت طبيب ده لا عارف يعني ايه دكتور؟ انت عارف يعني ايه في اوروبا دكتور يعني ايه؟ مش عارف روح شوف البروفيسور بتاع ابن سيد ده قال انت مطروح زي ما انت كده وتبقى لابس عادي كده كاجوال وماشي في الشارع كده يعني البارادايرنا دي كده لو قلت لحد انت دكتور انت دكتور مش عارف انت دكتور حاجه يا دكتور ان شاء الله ربنا يكرمك وهتفضل جامد فانت ان شاء الله المذاكره دي يبقى ليها عائد اه ما دي لان الاجيال اللي فاتت ماتوا بحصرتهم ذاكر لما طلع عيد ابو امه في الاخر ياخد كام؟ ما بياخد مفيش خالص. كان كنا زمان ناخد بقى ايه؟ واحنا امتياز بس برضه كان زمان الجنيه لسه بقى يعني احنا في امتياز كنا بناخد 45 جنيه في الشهر. 45 جنيه بس برضه يعني لا بس برضه 85 لا بس لا لسه نفسي الله 45 جنيه دول بس انا برضه بيصرفوا في ثلاث ايام زمان برضه زي ما ايه يعني مش مبلغ طبعا هو نظر امتياز بياخدوا كام؟ 270 جنيه طب 270 جنيه دول يكفوا المواصلات كثيف مصدر لما طلعت انت كل يوم كان داية بالدعي هنا وخلص المدينة السبعين صح؟ اه والعين القياسي عيني بيبقى بعيني بيشوف العينين الغلابة هتشوف فيها بذات البنات ما شاء الله يقول يبطلع من يوم ويدل العيني خد يا حبيبي خد يا ما هو يعني مش داية يا ابن مصر انت لو تجيب نص الانكم بتاع الخارج ده كفايه ان النص الثاني ده ثمن الغرب الغرب وحش فتجيب نص الانكم غريب غريب يعني انت بص ايه تيجي تسافر في اي دوله كده متقدمه ها تخش تاكل كده في اي مطعم ها تاكل بيتزا هات كده وماكدونالدز والحاجات دي وكده تلاقي مين اللي قاعد ياكل جنبك ها مين اللي بياكل جنبك كان ناس ماشيه يعني الراجل بقى بره عمال يبص كده بص ليه بص بره راسي بعد شويه كده جه البريك بتاعه خرجت ماشي كده داخل واخد الوجبه بتاعته قاعد جنبك يعني التاج ده يعني ايه؟ ده هو اكل بتاع الناس هم اكله خارجيه. لما تتاكل تضع الناس يعني. قالوا ايه؟ قالوا ايه على النظام اللي فات؟ قال لك علموه الفقر. بحيث لما يديلك 30 جنيه علاوه تقعد تشكر ربنا لما تقول يا بس الحمد لله لو خدت مش عارف شقه مواصفاتها ايه؟ تقعد يعني تبقى تتجنن لا انت مفروض وضعك اعلى من كده كتير كطبيب يعني ان شاء الله ان شاء الله بقى تتخرجوا كده ان شاء الله طبيب الخليج تيجي عليه وقت اول ما تعمل تخرج كده يبقى 5000 جنيه ان شاء الله 3000 جنيه في الشهر أمال إيه إن شاء الله؟ بس هو في الأول هنمر بمرحلة 3000 جنيه بس إحنا عايزين كلاب للطالب دلوقتي في الوقت أنا في الظهر أيوة الظهر أيوة فاهم أهو وبعدين يخلوها ثلاثة وفي ناس يقول لك لا خمسة اللي هو بيبتدي بيقرنك بمين؟ بيقرنك بالسلك القضاء شوف القضاء اللي قال لك بياخد كام انت ما كنت تاخد زيه. قلت لي النيابه اللي بيتخرج بياخد كام؟ حد يعرف؟ ها؟ بياخد بالظبط بياخد حوالي ثلاثة وفي حاجات تانية اديشن. انت ما كنت تبقى زيه. يعني معلش الواد قلت لي النيابه ده جاب كام في المية يا قال؟ جاب كام في المية؟ كنت زيي انا والله كنت 5000 جنيه وانت رحت مديك انت ايه؟ 240 جنيه لا حرام ولا حلال صباح وشوفوا بقى حكايه الصوديوم كلورايد في العرق، دي نقطه عاجب عليها في الام سي كيو بس. العلاج العيان بيحتاج صوت، كذلك هو بيفرض ملح، عايز صوت سبلمنت نمره واحد، نمره اثنين عايز نيوتريشنال سبلمنت. خلي بالك وانا اخص البنكرياتيك انزايم سبلمنت. وبعد كده بقى يا دكتور في الستيجز المتاخره لازم المريض ياخد حاجتين اساسيتين، انتي بايوتيك. انا عايز ايه؟ انا عندي انفكشن وبروستراكشن، خد مضاد حيوي وفي دواء علم عليه اسمه دورنيز، مش مهم يعني قوي. الدورنيز ده بيخلي الميوكس في اللنج يبقى لس فيسلز، يعني بيخليه خفيف شويه. وفي الاخر بقى لما الواد يستوي يبقى لنج ترانسبلانتيشن او هارت لنج ترانسبلانتيشن. نفس السكيما في المربع احنا خدنا بقى ايه كذا حاجه، بس انا كنت اقول لكم ايه طنشها كومبليكيشن اوف نيمونيا، كومبليكيشن اوف لنج ابسس، كومبليكيشن اوف برونكيكسس، مش كده؟ كيف ازاي؟ اهو ادي كذا حاجه الكومبليكيشن بتاعت الام بي. كل دي انفكشن بقى قسمتها لك ازاي؟ بص التقسيمه بقى عندك سيستميك ولوكال. ايه السيستميك كومبليكيشن لاي انفكشن؟ سيبسيميا، سيبتك شوك. خلي بالكوا يا اولاد الرئه فيها خطوره بالغه. فاكرين احنا خدنا زمان حاجه اسمها طرف الفيترال فينس بلكسس، وكان يقولوا لنا ان اللنج نيمونيا اللنج ابسس ممكن توصل للبرين، تعمل برينجايتس، تعمل برين ابسس. طيب وممكن يحصل كمان كحاجه سيستميك اميلودوزيس. اميلودوزيس بس الاميلودوز دي تكتب بين قوسين، هي مكتوبه فين؟ اكسبت النيمونيا. يعني اي واحده في الانفكشن اللي مكتوبين تعمل اميلويد، لكن النيمونيا ما فيش كرونيك نيمونيا، يعني احنا عايزين حاجه سبريتيف كرونيك عشان تعمل لي ايه؟ اميلوز. طب اللوكال، اللوكال مقسمينها بطريقه لذيذه قوي، بلورا فارينكما برونكاي. قول لي ماذا يحدث في البلورا لو جاء فيها انفكشن؟ بلوريزم، بلورال ديفيوجن. ماذا يحدث في اللنج فارينكما اذا حدث فيها انفكشن؟ نيمونيا، ابسس، تنتهي في النهاية فيبروزس. ماذا يحدث في البرونكاي إذا حدث فيها انفكشن؟ في النهاية بروكيكسس. أنا مش فاهم والله يا أخي، مش فاهم. طب أقول لك حاجة، تعالى نعمل بروفة. إحنا في عندنا كم مرض ذكرناه فوق؟ أربعة، روما لانج أبسس، بروكيكس، نيمونيا، البايب. فأنا هاجي أقول لك إيه؟ قول لي الكومبليكيشن بتاعت النيمونيا، يلا بقى نطبقها على السكيما. كومبليكيشن اوف نيمونيا سيستميك سيكسيليا، سيبتك شوك، مينينجايتس، نحط اميلودوزز؟ لا. طب لوكال النيمونيا بتعمل ايه في البلورا؟ بلوريزم. بتعمل ايه في البلورا؟ امبايما. بتعمل ايه في النيمونيا؟ بتعمل ايه في اللنج فارينك؟ تعمل نيمونيا؟ خلاص احنا بنتكلم عن نيمونيا، لكن تعمل لنج ابسس، ممكن تعمل فيبروزس، صح كده ولا لا؟ ده انا بقى بقصده. طب تعالى كل كومبليكيشن اوف لانج ابسس، هتحط كل السيستميك كومبليكيشن بما فيها اميلودوز. طب الابسس يعمل ايه في البلورا؟ بلوريزم وديفيوجن والامبايما. الابسس يعمل ايه في اللانج فارينكما؟ على فكره الابسس حوالين منه يبقى فيه نيمونيا، حوالين منه الابسس يعمل ابسس؟ لا برضه وهكذا. يعني هو عايزين احنا نعمل السكيما دي، بس خلي بالك مين في دول بيعمل كور بالمنال؟ البرونكيكسس، لان البرونكيكسس هو القادر على حدوث الهايبوكسيا وهو مرض طويل الامد، وبالتالي يستطيع يحدث في النهايه البرد. تمام؟ هناخد حته في الكلام.